كان آخر لي أخ لي أخت أكبر مني رضع من عمي، هاد بنات عمي يحملن لي ولي أخت أكبر مني رضعت مع عمي، فهل يحل بنات عمي يحللن لي له ولي ولإخوتي؟ ما دام المرأة التي رضعت أختك رضعها ما يضر، أنت لك أن تنكح بنات عمك، وكون أختك رضعت من زوجة عمك ما يمنع. إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك، وبنات عمك ما رضعوا من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، لا يضر. لكن هذا ينبغي استشارة بنفسك، لأن بعض الناس يكتب سؤال ولا يعرف. وين السؤال؟ وين السؤال؟ بعد هذا السؤال اللي قلنا الحين كنا ذكرنا، يقول اختي رضعت عمي وقالوا ومشى هلا يسأل عنه سبحان الله.